الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي، وهو الدرس الأول من دروس علوم القرآن في هذا الفصل الدراسي، قدمنا بذكر المبادئ العشرة التي يحتاجها طالب العلم للدخول في أي فن من فنون العلوم الإسلامية وغيرها من العلوم. وواصلنا الحديث حتى وصلنا إلى نشأة مدارس التفسير. كنا في الدرس الماضي تحدثنا عن نشأة هذا العلم، وبينا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا العلم موجودا، لأنه وجد هذا العلم مع علوم مع نزول القرآن الكريم. فطريقة نزول القرآن وكتابة القرآن والوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفياته وجمع القرآن وما يكون القرآن من ناسخ ومنسوخ، كان ذلك كله موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر الأمر على ذلك في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وبينا كيف أن الصحابة عنوا بهذا الأمر أشد العناية، حتى إنهم كانوا يميزون الآية ويعرفون رضي الله تعالى عنهم أين نزلت، هل نزلت في الليل أو في النهار، في جبل أم في سهل، صيف أو شتاء، من شدة عنايتهم بضبط هذا القرآن وعنايتهم به رضوان الله تعالى عليهم. ثم انتقل الأمر بعد ذلك إلى عهد التابعين رضي الله تعالى عنهم، وذلك أن التابعين تلقوا هذا العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقوا في المدينة، وإنما تفرقوا في الأمصار للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ هذا الدين. منهم المجاهدون الذين يفتحون الأمصار بالسنان، ومنهم العلماء الربانيون الذين يفتحون الأمصار بالحجة والبرهان ويعلمون الناس دين الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنشأت هناك مدارس حسب المواقع التي ذهب إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدرسة الأولى مدرسة مكة، وهي أشهر مدارس التفسير، وهي المدرسة التي كان يقودها ورأسا فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. كيف ذلك؟ ابن عباس بقي في مكة، فاجتمع عليه طالب العلم من أهل مكة، وأخذوا يتتلمذون عليه كمجاهد ابن جبر، عكرمة مولاه، أيضا طاووس بن كيسان اليماني، عطاء بن أبي رباح، وغير هؤلاء ممن عكفوا على التتلمذ على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخذت هذه المدرسة تنشر العلم الذي بثه فيها عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، لأن ابن عباس قد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم، أو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأخذت الأمة تأويل القرآن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وخرج من تلاميذه علماء وأفذاذ نقلوا علما كثيرا للأمة، بل إن أكثر علم التفسير وعلوم القرآن أخذ من هذه المدرسة التي تسمى المدرسة المكية. المدرسة الثانية مدرسة المدينة، وهي المدرسة التي كان فيها كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن كثيرين من الصحابة بقوا في المدينة، وهي المدرسة التي كان فيها أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت أيضا. ومن أشهر تلاميذ هذه المدرسة من التابعين زيد بن أسلم وأبو العالية الرياحي ومحمد بن كعب القرضي. وهذه المدرسة مدرسة حفظت لنا علما كثيرا، السير والمغازي والسنن النبوية، بل حتى علم القراءة اشتهرت هذه المدرسة بالعناية به، وما زالت القراءة في أهل المدينة إلى اليوم باقية. المدرسة الثالثة هي مدرسة الكوفة، وهي المدرسة التي أنشأها وقام عليها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه المدرسة كان من أشهر تلاميذها علقمة ابن قيس رحمه الله، وعمرو بن شرحبيل، وأبو عبد الرحمن السلمي الذي كان له مقرأة يقرأ فيها خلق كثير القرآن الكريم، بل كان يطوف عليهم على حمار كان يركبه رحمه الله تعالى، وقد تفرغ لإقراء القرآن أكثر من 60 عاما يقرئ الناس كلام الله جل وعلا ويعلمهم تلاوة القرآن الكريم، وهو الذي روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه 3 مدارس يذكرها كثير من الكاتبين في علوم القرآن، ويضاف إليها مدرسة مهمة جدا هي المدرسة الرابعة، المدرسة البصرية، والتي كان رأسا فيها أنس بن مالك وأبو موسى الأشعري، ومن تلاميذهم الإمامان الجليلان الحسن البصري وقتادة ابن دعامة السدوسي. هذه المدرسة مدرسة متميزة أيضا في علوم القرآن وفي علم التفسير وفي الرواية بشكل عام، فهذه المدرسة كان لها دور كبير في حفظ كثير من علم التفسير، بل إن أكثر مرويات التفسير كما أثبت ذلك الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري في رسالته الماتعة، رسالة الدكتوراه تفسير التابعين، قال إن أكثر مرويات التفسير بعد المدرسة المكية إنما تروى عن هذه المدرسة البصرية، مع إغفال كثير من الكاتبين في علوم القرآن لهذه المدرسة. فهذه المدارس الثلاث انطلقت منها الجمل أو يعني المرويات العلمية في التفسير وفي علوم القرآن وفي سائر فنون الشريعة، انطلقت منها وتفرعت عنها، حيث إن تلاميذ هذه المدارس تفرقوا في الأمصار ونقلوا للناس ما عندهم من علوم، بل إنك تجد أحيانا بعض طلاب المدرسة المكية تتلمذ أيضا على المدرسة الكوفية أو البصرية، كما حصل لسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأبي العالية الرياحي، فقد تتلمذ على مدرستين وأخذ من الطائفتين. فهذه جملة ما حصل من المدارس في عهد التابعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذا الأخوة الحاضرين معي لديهم أسئلة، هل هناك أسئلة أخوان؟ تفضل أخي محمد. فضيلة الدكتور بارك الله فيك، هل هناك فرق بين هذه المدارس في المنهجية؟ نعم، الذين تتبعوا حقائق هذه المدارس وما صدر عنها من علوم ومرويات وجدوا أن هناك فروقا كثيرة جدا، ومن أحسن من كتب في هذا الباب فيما رأيت ما ذكرته من رسالة الدكتوراه للدكتور محمد بن عبد الله الخضيري تفسير التابعين، وهي رسالة جديرة بالقراءة والاقتناء. من الفروق مثلا المدرسة المكية هي أشهر المدارس في بث علم التفسير، وهي مدرسة أيضا تعتمد في كثير من التفسير على الرأي والاجتهاد وعلى علم اللغة أكثر من غيرها. أما المدرسة الكوفية فإن الاهتمام بالأحكام والفقه أكثر فيها، أما تفسير القرآن بكلام العرب أو بالرأي دون الأثر فإنه قليل جدا فيها، لأنها مدرسة أثرية. المدرسة المدينة مثلا من المميزات التي فيها أنها اهتمت مثلا بعلم القراءة، واهتمت أيضا بعلم السير، فكثير من الآيات التي فيها ذكر لمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيابه وحروبه رواها ونقلها لنا تلاميذ هذه المدرسة المدنية. مدرسة البصرة مثلا اهتمت بجانب مهم جدا في علم القرآن، وهو جانب المواعظ والتذكير، فنجد هذا الجانب بارزا في هذه المدرسة، كما اهتمت أيضا بقضية الأحكام، أحكام الآيات، نجدها أيضا بارزة وبينة في علوم ومرويات هذه المدرسة. إذن هذا يبين لنا بعجالة أن هذه المدارس بينها اختلاف، بل إن الاختلافات التي حصلت في المذاهب الإسلامية كانت نشأتها في الحقيقة من هذه المدارس لمن تأمل ذلك وتبصره حق التبصر. السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل هناك أسئلة من الأخوة الحاضرين؟ أستاذ خالد تفضل. فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، لماذا عبرنا بالقول إذا قام به من يكفي دون العبارة الشائعة إذا قام به البعض؟ أحسنتم، هذا سؤال مهم ومفيد جدا لطلاب العلم. قلنا في حكم علوم التعلم علوم القرآن إن حكمه فرض كفاية، والسبب في ذلك عندما عبرنا قلنا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن عبارة إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين فيها تسامح، فالصحيح أن يقال إذا قام به من يكفي، لأن كلمة البعض تصدق على فعل على واحد، والواحد أحيانا لا يفي بالحاجة، والواحد لا يفي بالحاجة. فمثلا يقول العلماء تغسيل الميت والصلاة عليه فرض كفاية، فهل معنى فرض كفاية أن يقوم به واحد من المسلمين؟ وقد يكون هذا الواحد غير قادر على القيام بهذه المهمة كاملة، فنقول لا، إذا قام به من يكفي، من تقوم به الكفاية، فإذا كان يكفي لهذا العمل ثلاثة فقام به ثلاثة هنا سقط الإثم على الباقين، إذا كان يكفي أربعة أو ستة أو عشرة فقام به هذا العدد سقط الإثم على الباقين. أما كلمة البعض فإن فيها تجوزا، وكلمة إذا قام به من يكفي هي الأفضل من ناحية موافقة اللفظ وأيضا من ناحية الحقيقة الشرعية، فلنتنبه لهذا عندما نعبر عن قول في قولنا فرض كفاية، ما معنى فرض كفاية. أحسنتم الشيخ. ننتقل الآن إلى جزئية أخرى، هل هناك سؤال من الأخوان؟ تفضل أخي محمد. شيخنا حفظكم الله تعالى، ذكرتم في الدرس الماضي أن أشهر اسمين للقرآن هما القرآن والكتاب، فهل هناك سر لذلك؟ نعم، ذكرنا أن من أشهر أسماء القرآن خمسة: القرآن والكتاب والذكر والفرقان والنور، وأشهر هذه الخمسة كما ذكرت بارك الله فيك القرآن والكتاب، فأكثر ما يتردد في كتاب الله سبحانه وتعالى وصفا للقرآن وتسمية له هو القرآن والكتاب. فلماذا كان هذان الاسمان هما أشهر أسماء القرآن؟ يذكر بعض الباحثين المعاصرين لذلك حكمة جميلة، قال لأن القرآن يحتاج في حفظه إلى أمرين وفي نقله وروايته إلى أمرين: التلاوة والقراءة والكتابة، فهذان العنصران هما عنصر حفظ القرآن الكريم، لأننا لا نقبل قراءة من دون كتابة ولا نقبل كتابة من دون قراءة. ولذلك لو جاءنا إنسان يريد أن يقرأ القرآن من دون أن يتعلمه على قارئ فإننا نقول له لا بد أنك ستخطئ في قراءته، لأن قراءة القرآن تحتاج إلى أن تتلى على من يتعلم عنه القرآن الكريم. أسأل الله إليكم الشيخ. فهذا هو سر كون هذين الاسمين من أسماء القرآن هما أشهر أسماء القرآن الكريم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ. أستاذنك في أن نستعرض بعض الأسئلة من الإخوة. هذا عبد الغني المجتهد من المغرب يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل يعتبر تفسير التابعين تفسيرا بالرأي أم تفسيرا بالمأثور وجزاكم الله خيرا؟ تفسير التابعين إن كانوا ينقلونه عمن قبلهم من الصحابة أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تفسير بالمأثور، أو ينقلونه من السنة، أو تفسير القرآن بالقرآن فهو من التفسير المأثور. أما إن كانوا يقولونه برأيهم وباجتهادهم حسب الضوابط الشرعية والأصول المرعية عند أهل العلم فهو يعد من هذه الزاوية تفسيرا بالرأي بالنسبة لهم. ومن بعدهم إذا نقلوه عنهم صار تفسيرا بالمأثور لكن تفسيرا نسبيا، أما حقيقته فهو تفسير بالرأي، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ. ننتقل بعد هذا إلى العهد الأخير الذي استقر عليه الأمر في نشأة علوم القرآن، وهو عهد التدوين. تعلمون أيها الأحبة أنه في نهاية القرن الأول ومطلع القرن الثاني بدأ تدوين العلوم الإسلامية، ومن ضمن ذلك علوم القرآن، بل إن بعض مفردات علوم القرآن بدأت الكتابة فيها مبكرة، يعني بعد 60 تقريبا، 60 هجرية. يروى أن مجاهدا كتب التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك ابن النديم في الفهرست له. فهذا يدلنا على أن علوم القرآن دونت في عهد مبكر. وعهد التدوين أيها الأحبة لما بدأ كانت دونت يعني كثير من علوم الإسلام، خصوصا ما يتصل بالرواية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالرواية عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تفسير كلام الله جل وعلا. وكانت البداية في مفردات من علوم القرآن ومباحث معينة، يعني هذا يؤلف في الناسخ والمنسوخ، وهذا في أسباب النزول، وهذا في غريب القرآن، وهذا يؤلف في قصص القرآن، وهذا يؤلف في نزول القرآن أو جمع القرآن أو نحو ذلك. وقد عد ابن النديم رحمه الله تعالى في الفهرست أكثر من 250 مؤلفا إلى وقت كتابته لتلك المؤلفات عندما حرر كتابه المشهور عام 77 و300 من الهجرة النبوية. فتصور يعني أنه في خلال القرون الثلاثة أو في نهاية القرن الأول والقرن الثاني والثالث دون أكثر من 250 كتابا في علوم القرآن الكريم. فتجد قد دون مثلا في الناسخ والمنسوخ كذا كتابا، وفي غريب القرآن كذا كتابا، وفي مشكل القرآن كذا كتابا، وهكذا في سائر علوم القرآن. وبهذه الطريقة بدأ التأليف في علوم القرآن، لا على أنه فن مستقل بموضوعات محددة، وإنما كل واحد يؤلف في موضوع من موضوعات علوم القرآن. وعلى سبيل المثال مثلا الحسن البصري ألف كتابا في القراءة، والحسن وفاته كانت عام 110، أيضا ممن ألف في ذلك الزمن المبكر عطاء بن أبي رباح، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتوفى عام 114، ألف كتاب غريب القرآن، مما يدل على أن هذا العلم قد تقدم فيه التأليف في مطلع القرن الثاني. أيضا قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من تلاميذ المدرسة البصرية، ألف كتابا في الناسخ والمنسوخ، وكتابه هذا موجود وقد طبع. ووفاته قتادة رحمه الله كان عام 117 من الهجرة النبوية. أيضا من المؤلفات المبكرة في علوم القرآن أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى المتوفى عام 24 من الهجرة النبوية، ألف كتاب الناسخ والمنسوخ، وكتابه هذا موجود مطبوع. وممن ألف أيضا وهم كثير جدا كما أسلفت قبل قليل ابن قتيبة رحمه الله تعالى، ألف كتابين مهمين وهما مطبوعان. وابن قتيبة توفي عام 76 من الهجرة النبوية، ألف كتاب تأويل مشكل القرآن وهو كتاب مشهور موجود، وألف كتاب تفسير غريب القرآن وهو كتاب يعتبر عمدة في بابه. ومنهم أيضا ممن ألف الواحد رحمه الله، له كتاب مشهور في أسباب النزول، بل هو أشهر الكتب في أسباب نزول القرآن الكريم. والواحد كما تعلمون من علماء القرن الخامس الهجري، توفي سنة 68 من الهجرة النبوية. وممن ألفوا أيضا وشاركوا في ميدان علوم القرآن ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذ شيخ الإسلام، فقد ألف كتابا في موضوع من موضوعات علوم القرآن مهم جدا، وهو موضوع القسم في القرآن، واسم كتابه التبيان في أقسام القرآن. وتعلمون أن وفاة ابن القيم رحمه الله كانت سنة 51 و700 من الهجرة النبوية. ومنهم أيضا ممن شاركوا في التأليف في علوم القرآن الإمام الحافظ ابن حجر، الذي إذا قيل الحافظ لم ينصرف إلى أحد غيره. ابن حجر رحمه الله توفي عام 52 و800 من الهجرة النبوية، وله كتاب حافل جميل جدا في أسباب نزول القرآن يسمى العجاب في أسباب أو في الأسباب، وهو مطبوع الآن في مجلدين وفيه خروم يسيرة. وهذا الكتاب يعتبر من أحسن الكتب في أسباب نزول القرآن. هذه أيها الأحبة جملة من الكتب المؤلفة في علوم القرآن بصفة مفردة. ومنها أيضا نضيف إليها كتاب التيسير في قواعد علم التفسير للإمام الكافيجي المتوفى سنة 79 و800 من الهجرة النبوية. ومنها أيضا كتاب السيوطي رحمه الله الذي توفي عام 1100، له كتاب اسمه مفحمات الأقران في مبهمات علوم القرآن. ومنهم أيضا زكريا الأنصاري المتوفى سنة 26 و900 من الهجرة النبوية، ألف كتاب فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن الكريم. وهذا الكتاب أيضا مطبوع كما أن الكتاب الذي قبله وكتاب الكافيجي أيضا كلها مطبوعة وموجودة. ومن الكتب المؤلفة وهي من علماء معاصرين كتاب السعدي الشيخ عبد الرحمن السعدي أحد علماء نجد المتوفى سنة 76 و300 من الهجرة النبوية، له كتاب اسمه القواعد الحسان في تفسير القرآن، وهي قواعد عامة في قواعد تفسير القرآن وفي بعض ذكر بعض القواعد الأصولية وبعض الفوائد القرآنية. هذه جملة من المؤلفات المفردة في مباحث من علوم القرآن. والمؤلفات المفردة في هذا الباب كثيرة جدا تربو على الحصر، بل إن أحد المعاصرين جمع ما هو موجود مخطوطا ومطبوعا من كتب علوم القرآن في 4 مجلدات كبيرة، فذكر من ذلك آلاف من الكتب، مما يدلنا على أن العلماء رحمهم الله قد أولوا مباحث علوم القرآن عناية كبيرة، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه وعناية الأمة بفهم هذا القرآن والعناية به. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المؤلفات في علوم القرآن علما على علم معين، نذكرها بعد أن ننظر إذا كان هناك أسئلة أو شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك شيخ. الأخوة الكرام سؤال. تفضل. فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يقال ابن القيم الجوزية أو ابن قيم الجوزية بأل التعريف؟ أحسنت، هذا مما يقع فيه الخطأ كثيرا ممن يتحدثون عن ابن قيم الجوزية. فنقول في ذكر اسم هذا الإمام، إن قلت ابن القيم فأنت تتوقف بهذه الصورة تقول ابن القيم، وإن أضفت تقول ابن قيم الجوزية. ولعلي أضرب لذلك مثالا يتضح به المقام. هل يصح أن تقول ابن المدير المدرسة؟ لا يصح، وإنما تقول ابن المدير أو ابن مدير المدرسة. وكذلك هذه الكلمة تماما وسواء بسواء، لأن ابن قيم الجوزية معناه ابن مدير المدرسة الجوزية، فابن القيم ابن لمدير المدرسة الجوزية. فإما أن تقول ابن القيم يعني ابن المدير، أو ابن قيم الجوزية ابن مدير المدرسة، هكذا ينطق اسم هذا الإمام العلم. إذن فبهذا نعرف أن من يقول ابن القيم الجوزية يخطئ في طريقة قراءة اسم هذا العلم. وهذا يذكرني أيضا بشيخ الإسلام، كثير من الناس يقول ابن تيمية ولا يشدد الياء، وهو منسوب إلى تيماء فيقال ابن تيمية لأن جدته ولدت هناك في تيماء فنسبت إلى تيماء فقيل في حقها تيمية، فابنها أو حفيدها يقال له ابن تيمية. وهكذا ينبغي لنا أن نتعلم ضبط الأسماء خصوصا أسماء الأئمة والعلماء. بارك الله فيك يا شيخ. هل هناك سؤال آخر يا الأخوة؟ تفضل أخوي. يا شيخ ذكرتم المدارس المكية والمدنية والكوفية والبصرية، هل البلاد الشامية كانت تفتقر لهذه المدارس؟ المدرسة الشام كانت أرض جهاد، الشام كانت أرض جهاد وأرض ثغور، فكانت بداية المدارس الإسلامية في هذه المواقع. ونحن نتحدث الآن عن عهد التابعين وليس العهد الذي جاء بعده. مثلا في عهد الدولة الأموية صارت الشام محلا للعلم والعلماء ومكانا للمدارس الإسلامية، لكن نحن نتحدث في زمن معين وهو زمن التابعين أو الصحابة الذين انتقلوا إلى الأمصار وبثوا علومهم هناك. فمثلا في الشام أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، لكن أبو الدرداء اشتهر رحمه رضي الله تعالى عنه بالعبادة، وأيضا كثير ممن ذهب إلى الشام كان يقصد الذهاب إلى ثغور المسلمين للقتال فيها. ولذلك أحاديث الجهاد تجد أكثرها عند الشاميين، لأن الشام كانت محلا للمجاهدين. وتعرف أن الصراع الذي بقي مع الروم بقي صراعا طويلا، بخلاف الصراع الذي كان مع الفرس، فقد أنهى الله سبحانه وتعالى دولتهم في غضون سنوات قليلة. بارك الله فيك الشيخ. أستأذنك في أن أستعرض مجموعة من أسئلة الإخوة عبر الموقع. هذا الأخ محمود من الأردن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا ما رأيك بمقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام، وهل تنصح بحفظها ودراستها لطالب العلم المبتدئ؟ أيضا هذا الأخ خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة يقول: فضيلة الشيخ، هل اختلفت المدارس في تفسير معاني الآيات؟ فإذا كان ذلك حصل فكيف وقد أخذوا جميعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأخ الكريم عمار العيساوي من العراق يقول: فضيلة الشيخ، حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال له كما ذكرت: اللهم علمه التأويل، فما الفرق بين التأويل والتفسير؟ نعم، بالنسبة للسؤال الأول سأل عن مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه المقدمة من أحسن ما كتب في أصول التفسير وبيان خلاف المفسرين وكيف يعمل الإنسان عندما يقرأ خلاف المفسرين من السلف، وذكر أيضا طرفا من مناهج المفسرين، فهي مقدمة تعتبر من أفضل ما كتب في هذا الباب، وحري بطالب العلم أن يقرأها ويستشرحها ويستظهر هذه المقدمة، لأنها مقدمة كما ذكرت متينة. بل إن تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى بني على هذه المقدمة، والدليل على ذلك أنك تجد ابن كثير رحمه الله قد ضمن مقدمة تفسيره هذه المقدمة دون إشارة واضحة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم بنى التفسير على نفس المنهج الذي ذكره شيخ الإسلام في هذه المقدمة العظيمة، بمعنى أنه كان ابن كثير رحمه الله تعالى يفسر القرآن أولا بالقرآن، فإن لم يجد فسر القرآن بالسنة، فإن لم يجد فسر القرآن بأقوال الصحابة، فإن لم يجد فسر القرآن بأقوال التابعين، فإن لم يجد فسر القرآن بمقتضى اللغة على ضوء الضوابط الشرعية والقواعد الأصولية المرعية. ولأجل هذا حاز هذا الكتاب الشهرة وتداوله الناس وصار له قبول أكثر من أي تفسير آخر. هذا بالنسبة لسؤال الأخ الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني يقول الشيخ الكريم يقول: هل اختلاف المدارس في تفسير معاني الآيات، هل حصل هذا الاختلاف؟ وإذا كان ذلك حصل كيف وقد أخذوا جميعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، المدارس كما ذكرت قبل قليل وقد يأتي تفصيل لذلك إن شاء الله في دروس قادمة مختلفة أصلا في مناهجها. هناك مدارس مثلا تتورع أن تقول في القرآن إلا بأثر، كالمدرسة المدنية مثلا، وأيضا يوجد شيء من ذلك في المدرسة الكوفية، فلا كانوا يتورعون عن القول في القرآن إلا بأثر، يعني بأن يسمع في ذلك أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. أما المدرسة المكية فكانت مدرسة قوية في هذا الميدان، لأن قائدها وإمامها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان قويا في الجانب اللغوي، قويا أيضا في طلبه للعلم، حيث دار على كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى عنه. فقد تجد بعض الآيات فسرتها أو موجود تفسيرها عند إحدى المدارس وليس موجودا عند المدرسة الأخرى. لكن نحن لا ننظر إلى هذه المدارس من هذه الزاوية، بل ننظر إلى أقوال هؤلاء الصحابة وننظر إلى حقيقة ذلك القول. فإن وافق القول أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله كان هو المقدم، وإن لم يوافق ذلك وكان هو التفسير الذي أطبق عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان هو المقدم، وإن لم يكن كذلك وكان تفسيرا بالرأي والاجتهاد نظرنا بين هذه الأقوال وقارنا بينها وقدمنا ما نرى أنه هو الأصوب وما يؤدي إليه الاجتهاد. هذه هي الطريقة في التعامل مع أقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم، مع أننا نؤكد على أنه يجب علينا الرجوع إلى أقوالهم، لأنهم أعلموا بالقرآن وأعلموا بموارد نزوله وأفهموا للغة العرب ممن جاء بعدهم، وهذا شيء لا يختلف فيه أحد من أهل العلم. بارك الله فيكم شيخ. هذا سؤال من الأخ عمار العساوي من العراق، يقول حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال له كما ذكرت اللهم علمه التأويل، فما الفرق بين التأويل والتفسير؟ التأويل يرد بمعنى التفسير، ويرد بمعنى ما يؤول إليه الشيء، ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فانظر إلى كلمة التأويل هنا، يمكن أن تحمل على التفسير فيكون معناها وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الراسخون ممن يعلمون تفسيره، ويمكن أن تكون معرفة حقيقة الشيء وكنه، فيكون الوقف في الآية وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا وقف لازم، ثم نبدأ بعدها فنقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما معنى تأويله؟ تأويله يعني ما يؤول إليه الشيء، حقيقة الشيء وكنه. فمثلا أسماء الله وصفاته أو صفات الله جل وعلا، هذه لا يستطيع أحد أن يعلم حقيقتها، لأننا لم نعلم ذلك من طريق الصادق المصدوق، ولم يأتنا خبر عن الله سبحانه وتعالى بحقيقتها، لكننا نعلم تفسيرها ونعلم معناها. فمعنى التأويل، معنى التأويل بهذه أو بهذه الصورة هو ما يؤول إليه الشيء، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما معنى قوله وأحسن تأويلا؟ يعني أحسن عاقبة. فكلمة التأويل ترد أحيانا بمعنى التفسير، وترد أحيانا بمعنى عاقبة الشيء وما يؤول إليه ومعرفة كنهه وحقيقته. هذا بالنسبة لما كان عليه الأمر عند السلف الصالح. أما الخلف فإنهم يفسرون التأويل بتفسير آخر، لعله أن يأتينا إن شاء الله في دروس قادمة ونفصله ونبين بطلانه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نعود إلى متابعة، كنا توقفنا عند التأليف في علوم القرآن علما على علم معين، بعد أن بينا قبل قليل أن الناس تتابعوا في ذكر أو في الكتابة في علوم القرآن على شكل مفردات وبحوث، الناسخ والمنسوخ، قصص القرآن، أقسام القرآن، أمثال القرآن، مشكل القرآن، إعراب القرآن، غريب القرآن إلى آخره. في القرن الرابع الهجري بدأ التأليف في علوم القرآن بجميع هذه البحوث، يعني أن يكتب عالم هذه البحوث منسقة تنسيقا معينا ويخرجها باسم علوم القرآن. وكان أول من عرف عنه أنه كتب كتابا في هذا الفن بهذه الصورة محمد ابن خلف ابن المرزبان المتوفى عام 939. فهذا هو أول من كتب كتابا في علوم القرآن بالصورة التي نعنيها عندما نتحدث عن علوم القرآن مصطلحا على علم معين، وسمى كتابه الحاوي في علوم القرآن. وكلمة الحاوي بالمناسبة اسم مشهور عند أهل العلم، فالماوردي له كتاب كبير في الفقه يسمى الحاوي يبلغ أكثر من 20 مجلدا، والسيوطي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الحاوي في الفتاوي في 2 مجلدين وهو كتاب لطيف. ثم تتابع الناس بعد ذلك في التأليف في علوم القرآن الكريم، فممن ألف في علوم القرآن الكريم أبو الحسن الأشعري ألف كتابه المختزن في علوم القرآن، وأبو الحسن توفي عام 24 و300 من الهجرة النبوية. وهذا الكتاب لا أدري هل طبع الآن أو هو موجود أو أنه مذكور في ضمن المخطوطات. من المؤلفات أيضا في علوم القرآن بمعناه الاصطلاحي علما على الفن المعروف فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن، وقد ذكر أحد الإخوة المتصلين هذا الكتاب، وهو لابن الجوزي رحمه الله تعالى المتوفى عام 97 و500 من الهجرة النبوية، وكتابه هذا مطبوع ومتداول. من الكتب أيضا كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي المتوفى عام 65 و600 من الهجرة النبوية، وهذا الكتاب مطبوع وموجود في المكتبات، وهو محقق أيضا حققه وليد الطبطبائي. فالكتاب من كتب علوم القرآن، لكنه لم يستوعب جميع موضوعات علوم القرآن، بل ركز كثيرا على القراءة ونزول القرآن، قراءات القرآن ونزوله. أيضا من الكتب المشهورة في هذا الباب وهو من أشهر كتب علوم القرآن كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي المتوفى عام 94 و700 من الهجرة النبوية، وكتابه هذا يعتبر من أحسن الكتب المؤلفة في علوم القرآن الكريم، بل إن الإمام السيوطي رحمه الله فرح به أشد الفرح. ونستطيع أن نقول إن السيوطي رحمه الله قد انتظم هذا الكتاب بكامله، يعني لم يدع منه شيئا وأضاف عليه ما توفر له من كتب أخرى. والزركشي رحمه الله لما ألف هذا الكتاب ذكر في مقدمته كلاما يوحي بأنه لم يجد كتابا في علوم القرآن تقدمه. يقول الزركشي رحمه الله تعالى: ولما كانت علوم القرآن لا تنحصر ومعانيه لا تستقصى وجبت العناية بالقدر الممكن، ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه. فانظر كأنه يريد رحمه الله أن يضع كتابا لم يسبق إليه، كما وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث، فاستخرت الله تعالى وله الحمد في وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلم الناس في فنونه وخاضوا في نكته وعيونه، وضمنته من المعاني الأنيقة والحكم الرشيقة ما يهز القلوب طربا ويبهر العقول عجبا، ليكون مفتاحا لأبوابه وعنوانا على كتابه، معينا للمفسر على حقائقه ومطلعا على بعض أسراره ودقائقه، والله المخلص والمعين وعليه أتوكل وبه أستعين، وسميته البرهان في علوم القرآن، وهذه فهرسة أنواعه. ثم ذكر الأنواع نوعا نوعا وحتى بلغ بها 46 نوعا. هذا ما ذكره الزركشي. وختم المقدمة بقوله: واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرى عمره ثم لم يحكم أمره، ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله، والرمز إلى بعض فصوله، فإن الصناعة طويلة والعمر قصير، وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير؟ قالوا خذ العين من كل، فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين. هذا الكتاب الثاني من كتب علوم القرآن التي بين أيدينا. أيضا من الكتب كتب علوم القرآن كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلالة الدين السيوطي، وهو الذي قدمنا في بداية هذا الدرس أنه أشهر كتاب في علوم القرآن. والسيوطي رحمه الله تعالى كتب كتابا قبل هذا في علوم القرآن سماه التحبير، ثم لما أراد أن يؤلف تفسيرا عظيما أراد أن يجعل هذا الكتاب مقدمة لتفسيره ذلك، وله تفسير مفقود لم يعثر الناس عليه إلى اليوم، يقال له مجمع البحرين وملتقى النهرين. لم يدع شيئا من التفسير المأثور إلا ذكره بإسناده، السيوطي رحمه الله جعل هذا الكتاب الذي هو الإتقان مقدمة لتفسيره للقرآن الكريم، لكن بقي كتابه الآخر في التفسير الموجود والذي قد طبع عدة طبعات يسمى الدر المنثور في التفسير المأثور، وهو يقع في 11 مجلدا في طبعة قديمة، ولما طبع حديثا يقع في قريب من 20 مجلدا. هو مختصر لذلك الكتاب السابق الذي ذكره رحمه الله تعالى وأشار إليه ولم نعثر على شيء من خبره. هذا الكتاب الإتقان يقول السيوطي رحمه الله تعالى في بيان كيف ألف هذا الكتاب، يقول ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث. هذا يدلنا على أن السيوطي لم يكتشف بعد كتاب البرهان ولم يطلع عليه ولم يكن خبره موجودا عنده. قال فسمعت شيخنا أستاذ الأستاذين وإنسان عين الناظرين أبا عبد الله محي الدين الكافيجي مد الله في أجله وأسبغ عليه ظله يقول قد دونت في علوم التفسير كتابا لم يسبق إليه فكتبته عنه، فإذا هو صغير الحجم جدا، يقصد هذا الكتاب وهو التيسير في قواعد علم التفسير. هذا للكافيجي، فالكافيجي يرى أو يعتقد أنه هو أول من دون في علوم القرآن الكريم. يقول السيوطي رحمه الله فإذا هو صغير الحجم جدا وحاصل ما فيه بابان، الأول في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية، والثاني في شروط القول فيه بالرأي، وبعدها خاتمة في آداب العالم والمتعلم، فلم يشفي لي ذلك غليلا ولم يهدني إلى المقصود سبيلا. قال ثم أوقفني شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاء وخلاصة الأنام حامل لواء المذهب المطلبي يعني المذهب الشافعي عالم الدين البلقيني رحمه الله على كتاب في ذلك لأخيه قاضي القضاء جلال الدين البلقيني سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم، فرأيته تأليفا لطيفا ومجموعا ظريفا ذا ترتيب وتقرير وتنويع وتحبير، ثم ذكر خطبته في ذلك والأنواع التي تعرض لها، ثم ذكر بعد ذلك كيف حصل له كتاب البرهان. يقول وهذا آخر ما ذكر ثم ذكر رحمه الله سيوطي أنه ألف كتابا سماه التحبير. قال وقد تم هذا الكتاب ولله الحمد من سنة 72 يعني 800 من الهجرة النبوية. ثم خطر لي بعد ذلك أن أؤلف كتابا مبسوطا ومجموعا مضبوطا أسلك فيه طريق الإحصاء وأمشي فيه على منهاج الاستقصاء، هذا كله وأنا أظن أني متفرد بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك. فبين أنا أجير في ذلك فكرا أقدم رجلا وأؤخر أخرى إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي أحد متأخري أصحابنا الشافعيين ألف كتابا في ذلك حافلا يسمى البرهان في علوم القرآن، يعني أن كتاب السيوطي الإتقان إنما جاء بعد كتاب البرهان وقد استفاد منه الفائدة العظمى. قال فتطلبته حتى وقفت عليه فوجدته قد قال في خطبته إلى آخر ما ذكره عنه رحمه الله تعالى. شكر الله لكم يا شيخنا، أحسن الله إليكم. وإليكم أحسن الله، جزاك الله خير.